هل يجوز اليد رب العالمين ان يكون بحق محمد؟ لا يقال بيد حق محمد ولا بجاه محمد ولا بحق الانبياء ولا بشيء من هذا. يتوقف باسماء الله، اللهم لا يسمى باسمائه واصفاته، بانك الرحمن، بانك الرحيم، بانك رب العالمين، او بالاعمال الصالحه. يسال الله بايمانه به، وايمانه بنبيه صلى الله عليه وسلم، وتوحيده له واخلاصه له. هذه وسيله الاسماء الحسنى وصفات الله والاعمال الصالحات. اما التوسل بجاه فلان او بحق فلان فلا منكر عند الجمهور السلف. هل نوع عبث لا يستحق الخطبه ولا يفعل؟ هذا نوع من العبث لا فعل شيء، لكن الصلاه لا يصلي في السواك ادنى من ذلك.